فين المتهم؟ موجود يا فندم. انت سرقت عشة الفراخ يا راجل؟ ابدا يا سويس، انا اصلي راحت عليا نومة، قمت لما صحيت من النوم طلعت اسال الديك اذا كان ادن الفجر ولا لسه، لكن صاحبة العشة ظبطتك وانت واخد الديك ونازل من الصوت. ايوه، اصل لما لقيت الديك بيتاخر في الاذان قلت اخده ايه اظبطه عند الساعات. ام لما الديك ما انظبطش اتظبطت انت؟ اركن يا اخويا على جنب اركن. حاضر يا شويش. فين المجني عليها؟ موجودة عوافي حبلة الشويش. ربنا يعلي مقامك وينولك اللي تتمناه، ربنا يخليك للعدل والانصاف. طب دي البت انصاف بنت اختي، قالت لي مش حدش هيديك حقك الا الحكومة. بس بقى اسمك ايه؟ اسمي عليس. اسمي اسمي عليك نفيس حسين عبد السميع محمد خليفة ابراهيم درويش الدلموني، واسمي بتاع الدلع نافنة حاكم ام الله يرحمها ويحسن اليها. مش عايزين تاريخ حياتك، كفاية كده عمرك كم سنة؟ شوف يا حضرة الشويش. نعم. انا يوم ما اتولدت كان يوم اخبر. قلتلك مش عايزين نسمع تاريخ حياتك، عايزينك تقولي لي عمرك كم سنة. ما انا جاية لك اهو. اصلي يوم ما اتولدت كان عرابي عامل ثورة، حتى جدي الله يرحمه يبشبش التراب تحت راسه كان من عسكر عرابي، وكان حتى بياخد مهية ريالين مجدي في الشهر، ريال منهم يحوشوا وريال. بس مية اهدي، مش عايزين سن. ليه يا حضرة الشويش؟ ما انا هقول لك اهو، انا عمري كده هقولهولك من غير مغالطة وحياد شرفك. حاكم انا مش من الستات اللي صغروا نفسهم فاشر، ده كبر كبر مقام بس اللي يفهم. انا طول عمري دغري، واللي يسألني عن عمري اقول له على طول هو ما كانش الست من دول صريحة ودغري. اللهم طولك يا روح. يبقى قيمتها ايه؟ طب ده انا مرة بتاع التعداد بيسألني عن سني، طب وحياد مقامك. سنك يا ولي عمرك اصف عمرك. يوه حلمك شوية يا شويش، الحلم سيده الأخلاقي والصبر مفتاح الفرجي، وعلى رأي المثل يا ستي بلا سن. انت تعرف المتهم؟ أبدا وحياتك، وانا اعرف الأشكال دي فاشر، انا معارفي كلهم ناس محترمين وعليهم القيمة، وطول عمري انقي الناس اللي اعرفهم. طب ده انا جارتي ام كيداهم كانت ما تروحش تشتري قماش الا ما اروح انا انقه لها. طب ده انا مرة رقيت لها. بس بقى ايه ده؟ ايه ده كله؟ انا سألتك سؤال بسيط، تعرف المتهم؟ انا جاي لك اهو. ما تجليش خلاص. سؤال تاني بس باختصار، وحياة ابوك احسن؟ هو الاختصار فيه احسن منه؟ على رأي اللي قالوها الاختصار عبادة. طب ده انا اقتصرت عن الجيران اللي فوق بس عشان مرضوش يسلفونا الكوفة. يسلفونا الفوطه بتاعتهم لما جت احمل واد ابني. انكتمي بقى اهدي، الراضي يكون كلمه واحده. فهمت؟ حاضر. انت شفت المتهم وهو شايل الديك ونازل به من على السطوح؟ اقول لك. لا وعلى ايه؟ اقول لي كان. ايوه طبعا شفته وهو سارق الديك، وديك النهار كنت طالعه تنشر الغسيل وكنت يوميها غزه بدله جوزك اللي مفصلها ب7 جنيه عند نص فوز اللي على ناصيه الحار. حاكم ده نزل نظر قوي وبيفصل للناس الاكابر وبياخد اجر التوصيل 4 جنيه، والجنيه النهارده ماله اتعفرت كده ليه؟ وحياه ما جنب سيدي ده ما ينفك ما يفضل منه حاجه، والقطه غليت اليومين دول وكمان بقت ولع لحد البنت ولعه، بنت ام ولعه رهنت جوزها وعايش على رطل قوطه، مش كده؟ اهدى كله يا شويش. ده كلامك اللي كنت هتقوليه لما طلبناك للشهاده وكنت ساعتها بتطبخي محشي، عشان جوزك بيحب المحشي قوي خصوصا لما يكون محشي كرومب، والكرومب ماله صحه اليومين دول، وبقت الكرومبه بتنكسف من تخن البرتقال. يا حسره افتكرت ان الواد ابن انت البرتقال، والبرتغال اليومين دول بيبيعوه في الاجزخانات، واللي انا مانيش فاهمه ازاي الاجزخانات تكفي اليوم الحد. هي الناس ما بتعياش اخواتي ليه يوم الحد؟ لازم العيا ياخد اجازه راخر. كفايه يا حضره الشويش كفايه، قلبك صحتك دي الصحه ما فيش احسن منها، على راي المثل افقرني واديني العافيه. بس المتهم ايه؟ خلاص انت اوعى تتكلم، قفل المحضر وامر بالافراج على المتهم وحبس المجني عليه. Thank you.